الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز اللعان بين الزوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق في يوم ما رميتها بها من الزنا، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد ومحمد. أما بعد، يقول فصل. طبعا الفصل عقده لبيان اللعان. اللعان شيء يعني غير مرضي، لكن جائز، حكمه أنه جائز بين الزوجين بالغين عاقلين. كلهن بالغ وعاقل، يعني لما ما فايت اللعان إلى إسقاط الحد. يعني صورة ذلك يعني الرجل يعني يجد شخصا على يعني عند زوجة وكذا، ويتأكد أنه معها، فلو قذف عليه حد القذف مع أنه زوجته، هي أفسدت يعني فراشة، فما الحل؟ وليس هناك إيش يعني شهود، أربع شهود. في الحالة كان يعني رخصة للزوج أن يعني أن يلاعنه يعني أربع مرة: أشهد بالله تعالى بلفظ الشهادة، أشهد بالله أنه كذا كذا يعني بلفظه، وما شرطه باللعان أن يراها، يعني فقط الرؤية بأنها جالسين مع بعض، أم فقط رؤية بال لا يعني المواقع، لأن المواقع، لأن مو بشيخ الأربع شهود لازم يرون فعلا أن هذا وقع، لكن هو كيف يرى؟ لا يستطيع أن يرى، لو ده يراها كذا لذلك يلعن، لكن لو مرأة بالضبط هذا الفعل لا يلعن. فله نعم، من قذف زوجته لفظا، حتى القذف يعني لم يرى، يعني القذف لا يصح القذف، نعم، إذا كواهم وكذا لا يجوز القذف يعني إلا رأى. فمن قذف الأصل عنا الزوج حتى لو شكاه ما شكاها طلق، خلاص طلق، نعم صحيح، لا يمسك يفارق، نعم. في حلو طلاق، لما حط الطلاق يعني شيء شديد، إن لو لعنها تحرم مؤبدا حتى نكحت زوجها، كأنها مقام أمي وكذا، أي لا تحل أبدا، لا تحل أبدا، أيوة. شيء يعني سبحان الله، فراق مؤبد لو يعني لاعن فقد يعني يسقط حد القذف على الزوج، يعني له فائدتان يعني سقوط الحد وكذا، كان في الولد إن كان متأكد ما في الولد ليس منه، يعني ما مسها لأن فيها نسب وكذا، أي ما مسها من أربع سنوات، صحيح ما مسها وجات المولود، هذا كله ليس من أي، لكن لو كان ثلاثة سقط بسنة أو سنتين وكذا وكذا يؤتى ينسوا له الولد الفراش، ليس له لعان، أو كان ولد مثلا بشكل شخص آخر، يعني كان ليش ليس بهذا شكله، شكل شخص أجنبي أو حتى له أشبه رجل آخر معروفا، حتى له سمان ما له لعان، يعني ليس أمران، إيه نفي له، فاللعان فادته أمران يعني للزوج لو إسقاط حد القذف عنه، وكذلك نفي الولد. نعم، إذا نفى الولد، إذا لم ينفي الولد يحق له، حتى مثلا لو يعني قذفها لعنا منها ولم ينفي الولد، خلاص يعني الولد اللي فراش زوله. فمن قذف هذا جدول لفنه وكذبته، يعني كذبته فله لعنه، يجوز الحكم جائز بين يقول أربعا: أشهد بالله، يعني هنا لفظ أشهد متعين أخذ بالله الآية، لو قال أحلف بالله وإن كان معنا أشهد أحلف واحدا، لكن لا يكفي لفظ أشهد بالله، يعني كما هو ظاهر الآية إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، ويقول كان فلان كذا وكذا، أشهد الله أن فلان اسمه شيء، سبحان الله، يعني حتى حكايتها ما نستطيع الأفضل، يعني سبحان الله، سبحان الله، في الخامسة ولا أو أن لعنة الله عليه إن كانوا كاذبين، يقول حتى يغلل، يعني هذا الفعل تغلل بيش باللعنة، لا قصد باللعنة، تشرف اللعنة بالله في المكان وفي الوقت، يوم الجمعة يقول من المحراب وكذا، يعني يكون خائفا لأن يشهد الله تعالى بشيء، يعني الأولى سقوطه، خلاص يطلقها أحسن له. طيب لو جاء حملت ونسب الولد له بعد مرضه، هذا مشكلة، إذا كان متأكد أنه ليس من إيه؟ يعني ما مصاب منذ أربع سنوات، هذا يلعن، خليه يلعن حتى لو اعتدوا لهم داعي مثلا لو مثلا لو اعتدي بمولود صحيح وهو مسافر عنها أربع سنوات لا يلحق به لا يلحق به حتى بدون لا يلحق به وفي الخامس أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع يعني إذا سلمت وفقط يمكن ثبت عليها الحد نعم وإلا لها أن تدفع الحد عنها باللعنة المقابل ثم أحدهما كاذب يعني لا شك يعني الله يحسبه في الله نحن نمشي هكذا ثم تقول هي أربع أشهد بالله إنه لكاذب في مرة من بهم الزنا وفي الخامسة وأن غلب الله لها إن كان من الصادقين يعني المرأة والرجال كلهم يقفون في المحراب أي كلهم يحضرون في حضر أيضا وشهود يحضرون يعني ولا أي نعم مع الناس يعني حتى يكون وقت للشيء مهيب حتى قال الفقهاء أنه لو شهد يعني أربعا يمسك على فمه والله على فمه الرجل ولا يتقي الله الخامس هو ليش ملزمة واللعنة عليك يعني الرجل يعني إلى يلتزم بلعنة الله تعالى عليه شيء يعني مؤبدة كذلك يقال للمرأة عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة غضب الله تعالى صعبة يعني لو لم تحلف وقر عليها الزنا قيم عليها الحد سبحان الله شيء فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه هذا الأحكام المترتبة على اللعان إذا تم سقط الحد يعني الآن الرجل وثبتت الفرقة المؤبدة كأنها مؤبدة أبدا يعني حتى لو تزوجت يعني أشد من فرقة إيش المطلقة ثلاثة ثم أو ثالثا وينتفي الولد بنفي إذا نفى لكذا لم ينفي الولد فولده يلحق به يلحق به ما سمعنا إلى الآن ما سمعنا حتى في المحاكم اللي ما نجد حالة اللعان نعم نادرة جدا طيب ثم يقول أنا ومن أتت زوجته بولده بعد نصف سنة منذ أمكن استماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو بنى عشر لحق النسب هل لحق النسب مهمة ضابط النسب إن النسب يعني الشخص يعني نسبه محترم بأي حتى بالاحتمال يعني مراعاة النسب حتى لو كان في واقع الأمر ليس له لكن إيش يعني بالاحتمال لكن طب يا شيخ مراعاة النسب يا شيخ صلى الله لكن لو ما ذكر هنا لو أنه لم يحلف هو أو لم تحلف فيه فلو لم يحلف هو يعني لم يحلف الخامسة خلاص لا يقام لا عليه حد ماذا يجي يقال له حد القذف حد القذف ولو لم تحلف فيه عليه حد الزنا حد الزنا نعم بس عشان الفقرة هذه تثبتها ما بينا ومن أتت زوجته لكن لا إلا كم ثلاثة يعني حد الزنا إلا كم ثلاثة إذا دعت أنها مكرهة هذا يمكن تعذر وسيلة قد يكون يكره نعم يقرأ الرجل عليها مثلا لكن لو أنها لم يتم الخامسة هل ينفي صلاه مؤبدا؟ أي ينفي صلاه مؤبدا؟ لا لا لا إذا تم إذا لم يعني يتم الخامسة نعم ينفي صلاه مؤبدا؟ حلف أربع وجل لعن ولم يحلف ولم يلعن الرجل لا أي الرجل لا عليه أحد وهي زوجته والعكس لو كانت هي هو لعن وهي لم تلعن إذا لا ما تم اللعن وهو لعن أي إذا لعن خلاص يعني لعن لعن لكن هي لم تلعن خلاص الحمد لله خلاص معنا أنها ثبت عليها حد ثبت عليها الحد وثبت له فرقة ولو هنا ما لعن ولو هي ما لعنت يعني بلعان الرجل ثبت الفرقة بلعان الرجل تثبت الفرقة لكن هو فقط ضر حد عنها سبحان الله ومن أتت ثم هذا يعني ضابط فقهي هنا يعني لا دخل رأي الأطباء ما أطباء أطباء عندهم أشياء باستقراء يعني الاستقراء العادي يعني فما يعني نعتمد على قولهم لكن ما ذكر فقهاء من أتت زوجته دي ولد ما بعد نصف سنة منذ أمكن استماعه بها يعني أقل مدة الحمل 16 وقع فيه الطب ينكرونه لا لا محال يقول. وكذلك أكثر من 16 أوقات اللي ذكروها يقول له محال يجلس فيه لا بد أن يشق له أيضا يخرج. هذا كله يقول الأطباء قد وجد يعني سنتان فقط الأربع سنوات وجد يعني فقهاء بالسقرة وجد. حتى قال إمام مالك يعني لما قيل أنه لا يعني لا تحمل سنتين قال سبحان الله ما يقول هذا هذا يعني زوجة جارتنا محمد العجلان وكذا تحمله سنتين سبحان الله يعني سنتين يعمل. وهذا كرر الفقهاء يعني قصة يعني امرأة حملت أربع سنوات ولات لد يعني كان الشقد بكبر الرحم وكذا بثقل فكانوا يعني واحد رقى وكذا يعني وكذا دعا الله وكذا يعني المهم يعني الحمد لله انجبت وأوتي به ولد يعني طالب أسنانه. لا لا يخلق الله ما شاء. ومدة الحمل كل حيوان مختلفة في شهر في 40 في في في. فابن آدم يعني من الصغر وجد 4 سنوات هذا الله وفقه. الحكم هذا إنسان مثلا المرأة لو أتت بمولود خلال 4 سنوات منذ اجتماعهما مثلا شخص يعني جامعة وسافر بعد سنتين جاءت المولود أو توفي الرجل بعد سنتين من وفاته أو 3 سنوات من وفاته جاءت المولود هذا بد له إلا مثبت إيش زناها. وكذلك 16 من نكح امرأة بعد أن استمع زوجان بعد الاستماع يعني ب16 ولحظة أو يقول لحظتين ب16 ولحظتين يعني جاء بالمولود هذا مدل الرجل لا يقول هي كانت حامل لما تزوجت هي خارطة مغرطة ما له كلام لحظتين لحظة العلوق ولحظة الخروج قالوا من أتته زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن استماعه بها أو لدون أربع أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10 لحقه نسبه. حتى ولو كان رجل الزوج ابن 10 لو كان 10 سنوات للابن للذكور تم 10 سنوات مظنة إيش البلوغ فيكفي مظنة ما مثلا المرة إذا كانت تم لها 9 سنوات مظنة خروج الحي الله ولا يحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. ومن أعتق يعني أعتق أمته أو باع من أقر بوطئها شخص أعتق أو باع من أقر بوطئها يعني من هنا المراد به أمه يعني شخص مثلا عنده أمه أقرر أنه بأنه وطئها صحيح ثم ولد المأمة ولدت لدون نصف سنة فبيعه باطل أي صحيح وليتق صحيح لأن هي أصبحت أم ولد أي يعني الولد ينسب إليه فيكون أم ولد تكون هي أم ولد والمولود لا تباع صحيح فثبت أن بيعه يكون باطل إذا أقرر أنه وطئها نعم. إذا قرنها وطيئها ثم جاءت بمولود دون سنة أقل من 6 أشهر وكان أشباعها فنقولها بيع باطل. طيب يا شيخ أحسن عليكم لو كان زوج وزوجة والزوج لم يبلغ يعني عمره دون 9 لا لا لا لا يلحق به أقل شيء 10 لكن اللعان هل له يلعن؟ لا لا بالغين فقط أي. ذكرنا من شرط بالغين زوج لا بد يكون أقل إذا كانت تم 10 سنوات يعني اللي أنا حتى لا بد بلوغ إيه ما يكفي 10 سنوات تقول حقوق الناس يعني أوسع يعني الاحتمال يكفي احتمال إياه لأن مظنة. وقد قد يكون مثلا رجل تزوج بامرأة قد يكون حامل على سبيل المثال جاء 6 أشهر بيولد صحيح يمكن هي لما تزوج هي حامل ما درى لكن احتفال النسب يعني الولد يكون ملحقا به يدفع من بيت وارثان وكذا هذا من الحفاظ على ايش على عرض للرجل يعني عرض الطفل. قال رحمه الله تعالى باب العدد يعدل يعدل يعدل باب العدد لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. طيب هذا باب العدد العدد بكثر العين جمع عدة العدة هي إيش؟ تربص المرأة بسبب الفرقة، سواء كان فرقة بموت الزوج أو بطلاق أو بغير ذلك، تربص المرأة مدة معلومة. وصل الكرة أنواع العدة، 16 أو أقل، شهرين أو 3 قروء، أو إلى والله حمل. يعني ذكروا يعني أنواع العدة ذكر المصنف. لكن أولا كمقدمة، باب العدة يقول المصنف رحمه الله: لا عدة في فرقة حي قبل باطئ وخلبة. هذا مثلا يعني عبارة موجزة منضبطة. لا عدة في فرقة حي، يعني مثلا قبل باطئ وخلبة. إن تزوج الرجل امرأة قبل أن يستمع أو يخطئ، يعني يخلو بها أو يطأها، يكفي أحدهما، يعني إما خلبة وإما الوطء. قبل ذلك لو فرقها، لو طلقها، أي ليس هناك، إذا كان حيا، إذا كان توفي مثلا أحدهما، أي توفي زوج مثلا قبل أن يراها، فعليه عدة الوفاة. ولذلك قيد المصنف: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلبة. أما لو وجد وطن أو خلبة فعليه العدة لا تقرأ. لكن الوطء يعني فيه شروط، وشروط لوطين يعني الذي يعني ترتب عليه على العدة: كونها يطوى مثلها، كون المرأة يطوى مثلها، يعني بنت التسع، كان صبية حتى لو أطوى هذا لا يستطيع عبرة، أقل من التسع يعني. وكونه كذلك الباطئ يكون إيش؟ يلحق به الولد. مثلا تزوج بصبية بنت خمسة مثلا وأطيها الرجل مثلا ثم طلقها، ليس لها عدة، إن هي ليس لا تطوى. وكذلك الصبي إذا كان قم ابن عشر يلحق نصف، كان ابن عشر، كان زوج يعني عمره 10 سنوات، كان أقل حتى لو حصل منه بطغة، لو فرضنا فإنه إيش؟ ليس هناك عدة. فالوطء الذي يعني يترتب عليه عدة بالفراق، أي الشرط في هذا أي أن تكون هي يطوى مثلها، وكذلك يلحق به النسب، يعني يكون هو ابن عشرين وهي ابن التسعين. وكذلك وخولي خلبة يشترط في الخلبة، يعني ذكرنا قبل أطوى خلبة، الخلبة المراد بها أن يخلو بها متابعته، يعني متابعته وعلمه بها ولم يعمان، يعني متابعته أنا أدعت الرجل في الخلبة وكذلك علمه بها، اختلى بمرأة وما درى أنها زوجته مثلا، اختلى في ولم يدري أنها هي زوجة، فهذه الخلبة ليس لها أثر، فلو طلقها بعد هذه الخلبة ليس لها عدة. ولو مع مانع، يعني مثلا قد يكون هي حائض أو محرم، لا بأس به يعني. قال: وتلزم الوفاة مطلقا، والمعتدات ست: الحامل عدة مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة ولد، وشرط لحوقه للزوج، وقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. طيب، يقول: وتلزم لوفاة، تلزم الضمير يعود إلى العدة، تلزم العدة لوفاة الزوج مطلقا، وفاة الزوج مطلقا، يعني سواء كان إيش قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء كان الزوج صغير أو كبير، يعني كله على طلاقه. نعم. حتى لو كان الزوج صغير أقل من 10. أي نعم، عدة الوفاة يعني نعم. موجودة على طلاقه. أجل، كم عدة سيذكره؟ نعم. والمعتدات 6، يعني 6 أنواع من حيث المدة. أول: الحامل، ولا تحمل جهنا الله نحملهن، الحامل إيش يبدأ في كل أنواع، سواء كان إيش لوفاة أو طلاق مطلقا حمي، فيكون تكون الآية مخصصة يعني إيش للمطلقات تربصن في سنة 3 قروء، المطلقات عامة خصصته آية ثانية اللي إيش ولا تحمل عدتها مطلقا حتى تضع الحمل إلى والله كل حمل، كل حمل أنا لو وكان مثلاً طوّر مثلاً لا يخرج كلاهما كل حمل، تصير به هذا قيد آخر في الحوالة تصير به أمة أم ولدين أمة اسم تصير أم ولدها منصوب خبر تصير يعني هذا قيد في الولادة يعني لو ألقت مطلقا أو ضمن هذا لا يعتبر أي متى تكون يعني الأمة أم ولد لو أنجبت لسيدها ما فيه تخطيط بشري تخطيط بشري يعني كان صورة بشر ولا سقطة لا بد يكون في صورة أما لو كم تلا ألقت مطلقا مثلاً قطعة من لحم أو الله صغيراً فلهذا أو علق الدم علاقة هذا لا تثور ولد فكذلك إذا الحامل لو ولدتها كذا لا ترجع لعدة إيش القروب هذا ذكر إلى وضع كل حمل أولاً ثم أيضا في الحمل تصير به اسم الرحاب أيوة طبعاً نعم شاء الله تصير به أنا نعم تصير به يعني أم ولد أمة أم ولد طيب وشرط لحوقه للزوج كذلك لا بد يكون إيش لحوقه للولد لحوقه للزوج الولد يعني والله الحمد أما لو لم يلحق به للزوج مثلا صغير فزوجي بأقل من يعني 7 سنوات 10 سنوات يعني بطل حامل صحيح ولا لا ضرب لا يلحق به وأقل مدته يعني يقول أقل مدة الحمل 16 قد مقرن بالفقهاء أقل مدة الحمل وجد هكذا وغالبا 9 وأكثر 4 سنين هذا الشافعي الحنابلة ذكروا هذا 4 سنوات ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباع هذا يعني إسقاط الإسقاط يقول يباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما يعني بعض يعني مفهوم أنه إذا كان تم 40 يوم فلا إذا 40 يكون في تخطيط وكذا في قهوة أما لو كان بعد نفخ روح لأشكال يكون يقاتل نفسه يعني هذا نفخ روح لا أجز بأي حال نعم يعني يقول يعني إسقاط الجنة يقول يقطعون أعضاء بعضهم أي يقطعون أعضاء ويسحبونها هذا شيء يعني يقول الدراسة الحديثة يقول أن حتى الجنين يتألم يتألم كأنه يقتل حي اللي هو حياته يعني هذا خطير جدا سبحان الله لا ينبغي فعله لكن إذا قبل 40 يوما بدواء مباح يعني وإذا الدواء إذا كان محرما أو مثلا أو كان عليه خطورة جسمية أو شيء يعني ينبغي الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام وأمة نصفها ومباعضة بالحساب وتعتد من أبانها من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق. طيب هاي مسألة ثانية الأولى ذكرنا الحامل المعتدات 6 ولا الحامل فعدتها والله الحامل مطلقا الثانية المتوفى عنها بلا حمل يعني امرأة ليس حامل توفي عنها زوجها فنقول فتعتد حرة إذا كانت هي حرة تعتد 4 أشهر و10 ليال 10 ليال مصوبة 10 أيام المطلقة زوجها ترطر في أنفسهن 24 و10 يعني في اللغة يطلق يوم يراد به يوم وليلة وكذلك الليلة يعني يطلق الليلة يراد به يوم وليلة 40 ساعة إذا ذكر يوم بلية بالعطف وكذا استمع فيراد باليوم النهار وبالليل الليل هنا 10 ليال المصوبة 10 ليال 10 أيام 14 و10 أيام نعم ذكروا 10 أيام ب10 أيام وأمة شهرين وأمة نصفها إيه نصف يعني شهرين وخمسة أيام ومباعضة بالحساب إذا كان هي مباعضة يعني بعض حر بعض فينظر كم نسبته يعني بالحساب 50% 60% يعني ينظر كم حساب وتعتد ثم ذكر وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق هذه مسألة صورة يعني الشخص لو في مرض موته طلق زوجته لقصد حرمانها من الإرث، ففي المذهب أو عند الأئمة الثلاثة هي ترث. في المذهب ترث بشرطين، يعني ألا تتزوج ولا ترتد. لو تزوجت برجل آخر لا ترثه، لا ترث مطلق. أو إذا خالف الدين مثلا فلا كذلك. فهنا ينظر من أبانها في مرض موته ومات الرجل، فهي كأنها وارثة، كأنها زوجة، وإن كان أبانها كأنها في الإرث كأنها زوجة. فكم يعني تتربص، يعني كم يعني تعتد. يقول المصنف الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، إن كانت وارثة كأنها زوجة. فينظر أيهما أطول، هل هي ثلاثة قروء أطول ولا أربعة أشهر أطول. الأطول إن ورثت. أما إذا لم ترث أثناء هي يعني أنت أنقض عدة وأخذت مثلا تزوجت رجل آخر مثلا فلا عدة، هي خلاص وإلا عدة طلاق، إلا عدة طلاق يعني إن لم ترث. صورة عدم الإرث يعني لأنه في المذهب إذا تزوج ما تزوج إلا بعد العدة، صحيح؟ فإذا يعني فقط صورته فقط إيش عدم الإرث، صورة إذا ارتدت مثلا أعوذ بالله هي هذا. فإذا يعني وإلا الزواج لا تصوره فيه مثلا لأن لا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة. طيب على كل حال وانا الاطول ايوه من عدة وفاة او طلاق ايهما اطول؟ ولا عدة طلاق ايه، والا ان لم ترث يعني عدة طلاق. نعم يعني الاصل هي ما هي مطلقه في كل حكم، هي مطلقه فقد ارث فقط هي ارث كان معامله بنقيض قصده. نعم. الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة بحيضتين. الثالثة المعتدات ذات الحيض، ذات يعني لها هي لها حيض يعني تحيض، ليست عايسة يعني دخلت في سن الياس وليست صغيرة بل هي إيش يعني ذوات الأقراء. نعم. وإن كانت قر يعني كل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر يعني المهم هي إيش ذات أقراء. إذن والمفارقة في الحياة لا بالموت، لكن موت 14 و10 في الحياة من الطلاق من الطلاق، فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات. يعني هنا ثلاث قروء في المذهب، والمطلقات تترباص أنفسهن تأخروا القروء في المذهب عنه الحيض أكثر إطلاق القروء في شرع جابر داعي صلاة أيام أخرائك في الحيض، لكن في اللغة لفهم مشتركون القرى لفهم مشترك من الضدين، يعني يطلق على أشعار الحيض والطهر معا. الطهر وأمة بحيضتين، وأمة بحيضتين لأن حيض ونصف صعبة فكمل فيكون بحيضتين. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تعد لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، يعني لا يعني نعم الذي كما في الآية لا يأسن من محيض من نسائكم والذي لم يحضن إما الصغيرة أو تأخذ في سن الياس فوفق يعني وطلقت مثلا في الحياة. أما في الموت لا أربع شهور ثابت ولم تحل لصغر أو إياس يعني دخل به فتعتد حرة بثلاث أشهر، كأنما مقام القرء شهر شهر العادة كل شهر يكون قرء وأمتم بشهر. هو في مسألة في خلاف هل هو الشهر نصف ولا شهرين، أما ذهب يعني مقدم أنه شهران شهران، يعني من نظر إلى أن كل شهر يقوم مقام القرء. فإن كان ذات حيض ذكرنا لها أمكم حيضين قرئين فكان قرء يقوم شهر مقام القرء فتعتد كم يعني شهرين شهرين أي. وين يعني أمكن تنصيف الشهر؟ أنا في رواية أو في وجه أنه شهر ونص، لأن قر كملنا لأن لا يمكن إيش حيض نص نصف كملنا أما الشهر في إمكانية مبعضة المبعضة بالحساب. قال الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها. صعبة الخامسة من ارتفع حيضها يعني هي لا تقرا من ذوات الأقراء لكن يعني كان انقطعنا عن حيض ولم تعلم ما رفعه خاصة انقطع حيض مرة بأي سبب لا تدري فهنا فتعتد الحمل غالبة مدة يعني 16 يعني تربص إن كان حامل أنا أفضل حمل 16 أما أربع سنوات استهواش هذا احتمالات يعني احتفاظا للحفاظ للنسب اعتبرنا لا أكثر 19 ثم تعتد كآيسة يعني 13 يعني سنة يعني سنة يعني 29 سنة ونعلم. إن كانت أما يكون إيش يعني تنقصه شهرا لأنها شهرا أحد عشر شهر ثم تحل للأزواج وإن علمت ما رفعه يعني سبب مثلا مرض أو شيء مثلا فتنتظر حتى يعود الحيض فلا تزال يعني تضايق في العدة حتى يعود الحيض وتعتد ثلاثة أشهر نعم يعني في قد يكون بتناول دواء أو شيء لأن نزول الدم له دواء إن حبس الحيض وكذلك الإيقاف كذلك في الدواء الإيقاف يعني ليس بجيد يعني فالدم الطبيعي لا بد إيش لو جفف أو أوقف يعني قد يكون ضرر سلبية في الجسم إذا كان شيء حار ضرورة مثل حمص الحج أو شيء ضرورة يمكن يعني يفعله لكن لا يفعله كعادة هذا يعني فيه ضرر كثيرة أو تصير آيسة فتعتد عدتها أو بعد آيسة يعني بعد 50 سنة أنظر غمزة لا تزوج صاحبها وعدة بالغة لم تحض مستحاضة مبتدئة أو ناسية كآيسة وعدة بالغة لم تحض يعني بلغت بالعمر لكن المرأة دم فهي كلا يعني كلا يعني 13 ولا يعتبر يعني لم تحض التي لم تحض وكذلك مبتدئة أي مستحاضة مبتدئة وكذلك نعم أو ناسية كآيسة يعني 13 نعم. السادسة امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة. أوه هذا يعني امرأة المفقود الشخص فقد في المذهب عنا المفقود حتى في الإرث يأتي المسألة المفقود شخص فقد فزوجته ماذا تفعل؟ فالمفقود يعني القاضي يضرب يعني يضرب له مدتان مفقود إن فقد في حالة يغلب فيها الهلاك مثلا غرق السفينة أو كذا أو مثلا حرب أو شيء يعني غالبا إنسان في يعني أي فيما هلكه يتوقع ينتظر لكم 4 سنوات يضرب 4 سنوات مدة إذا تم 4 سنوات القاضي يحكم بموته في هالوقت في تمار 4 سنوات فكأن زوجته إيش من حين القلم بالحكم تعتد سنة تعتد 4 أشهر وإلى الفترة هذه فترة لا يقسم ماله لا تقسم تركته لأن نقدر أنه حي لكن من حين القلم بالحكم من حين إيش القلم بموته فنقدر أنه مات في هالوقت نقدر تقديره هذا ليس يعني موتا بل ايش يعني حكم بالموت يترتب عليه تقسيم التركه وكذا وان كان احد مورثه مثلا لو كان ابوه مثلا مفقود ابوه توفي في الفتره 4 سنوات هذا يكون ايش منتظر يعني المال يعطى يقدر حاله حياته الموت فيوقف صحيح يعطى الورث الاخرين الضر اقل شيء من حالتي وحياته وموته أيما أقل يأخذ إن كان يحجب لا يعطى شيء فيكون إيش اللي يأخذ متأكد يعطى والباقي يكون موقفا ذكر فرضيون هذا مثلا هذه المرة فترة الانتظار لا، هذا إذا كان إيش فقد في حالة تغلب فيها يغلب فيها الهلاك. أما لو كان فقد في حالة غيرها السلامة يقول ينتظر إلى أن يبلغ عمر الرجل 90 90 سنة من مولده. إذا كان مثلا الشخص فقد لطلب العلم أو مثلا ذهب للتجارة أو شيء وفقد خبره يعني 40 سنة المرة صباحا لكن ثم بعدها تعتد له المحاكم عمل بالاجتهاد القاضي كما هو مذهب الشافعية أربعة إذا كان أراد أربعة وأقل أكثر حسب إيش به هذا يختلف حسب الزمان ومكان يقدوك أن يكون أدق للبحث الثاني فهذا لا يحتاج إلى هذه المدة الطويلة وتتسينا منذ وليدة إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد لفهذا إذا عاشت يعني تتسينا مرض إذا عشت هي صغير. قال وإن طلق غائب أو مات فابتدأ العدة من الفرقة. وإن طلق غائب أو مات فابتدأ العدة من الفرقة. لما ذكر هذا شخص مثلا غائب يعني غائب مسافر غائب وطلقه في يعني وهو غائب والمرة ما درت مثلا ما درت إلا بعدها تقرو نقول خلاص انتهى عدتها. انتهى عدتها. ليس من علمها بل من الفرقة. وكذلك أما شخص مات كذلك وعلم تاريخ وفاته إن العدة الوفاة فيه ما هو فقط عدة في إحداد أيضا إحداد ترك الزينة والتزام البيت يعني هذا في فرقة وفاته فإحداد تابع للعدة فإذا لم تعلم بموت الرجل إلا بعد 14 وعشر أخص لا عليه إحداد لا عدة ولا إحداد ولا شيء انتهى. ولذا نبه على المسألة وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة ليس من العلم يعني. نعم. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. هي مسألة عدة من وطئت بشبهة يعني امرأة وطئت بشبهة بشبهة معنى ذلك أنها بالخطأ الشخص درى يعني دخل عليها حسب أنها زوجة هذا ما طب الشبهة لها عليها عدة إذا طب الشبهة تعتد عدة هل عدة لها وللزوج كذلك وللزوج من عدة الزوج يعني المرأة تعتد يعني مواضع كذلك الرجل يعتد في مواضع بأننا يعني يمنع من قربان امرأته هذا منه إذا المرأة يعني زوجة الرجل أطيط بشبهة هي تعتد فهل وقت العدة لا يجوز الرجل لأن يخربها يتيلي هنا فيقول عدد ما وطوط بشبهة أو زينة مثلا كمطلقة يعني تتقرو إلا أما تن غير مزوجة إن كان أما صغيرة مزوجة فتستبرأ بحيضة ليس العدة يكفي استبراء يعني حيضة أي حيضة العدة لسر الفرق بينهما من حيث المقصد الشرعي العدة فيه إيش فيه يعني معرفة براءة الرحيم مهم فقط هذا هذه من حكمة العدة وفي أداء يعني حق الرجل في يعني كان احترام الرجل حق الرجل في إنه يتعبد مثل عدة الوفاة حتى لو كانت صغيرة عائسة أو لم يرعها في أربعة تتربص يعني أنا في شيء تعبد وفي الله حق الزوج ما فقد براءة الرحم أما السبرة فقد مصوبة براءة الرحم براءة الرحم إيه فالسبرة خاصة بالإماء الأحرار ليس فيها استبراء لأن مصطوع مثلا شخص عنده أمة مطوعة أراد بيعها في السبري حتى المشتري يستبرى أيضا حتى يدخل بها حتى لا يختلط الأنساب فكذلك لو كانت أمة صغيرة غير مزوجة مثلا مهن صغيرة غير مزوجة بالغة غير مزوجة وأوطيت بشبهة أو زنا أو شيء فإنه تستبر بحاله. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثاني أي مصدر أخرى وإن وطئت معتدة امرأة معتدة انطلاق وطئت بشبهة فاجتمع لها عدة الأول وعدة الثاني حق الشبهة يعني لو وطئت بشبهة جاءت عدة جديدة هي معتدة. فوين وطئت معتدة هي امرأة في عدة من زوجها كيف فطرت عدة وطئت بشبهة. أو زنا أو نكاح فاسد ما أدروا فاسد قد على كلها أتمت عدة الأول ولا يحتسب ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. لا هذا لا يعتبر تكمل عدة الأول كم باقي شهر هذا ثم ما اعتدت الثاني اللي شبهة من شبهاني تتربصوا يعني وقت فترة طويلة إبراء للشبهة يعني. ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث ويجب على زوجة ميت ويباع لبائن وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعة ويرغب في النظر إليها. هذا مفهوم الإحداد. الإحداد هو المصوب يعني كما ذكره ترك الزينة والطيب والتزام البيت. يقول هذا يحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث مسائل يعني كل قيود قيود إحرام حرم الإحداد على ميت غير زوج مثلا لو مات أبوها وكذا قريبها أخوها فليس عليها إحداد لا يجوز لها إحداد فوق ثلاثين ثلاثة أيام يعني جاهزة فوق ثلاث لا يجوز الإحداد فوق ثلاث فوق ثلاثة أيام يعني إذا مات قريب للمرأة مثلا أبوها وأخوها وأمها مثلا فلها أن تحد عليها ثلاثة أيام يجوز لها فوق ثلاثة لا يجوز ولو لم تحتد إيه؟ يجوز لها إيه إيه ما في عدة عدة للزوج فقط فقط إيه. أما لو كان ميته الزوج فعليها الإحداد يجب إذن يعني الإحداد له ثلاثة حكام يكون حراما هذا فوق ثلاثة أيام لميت غير الزوج وجائز في ثلاثة أيام إذا كان غير الزوج وواجب إذا كان للزوج وهذا في فترة عدة كاملة ويجب ويجب هذا يعني الإحداد يجب على زوجة ميت ويباح لبائن إذا كان متوفي الزوج فهنا إحداد عليها واجب لكن إذا طلقها طلقا بائنا فهنا إحداد جائز يجوز ولو كانت متزوجة هي مثلا طلقها ومضت ثلاثة شهور لا لا الإحداد خاص بأيام العدة فقط أيام العدة لا ويباح لبائن لماذا كم من الزوج طلقها طلاقا بائنا بائنا فيه هي عدة صحيح فيها هذه فترة العدة يجوز لها الإحداد كان هاني هي توفي رجل توفي فإذا كان لوفاته هي إحداد واجب ثم ذكرت معنا الإحداد ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها يعني لباس وطيب تلبس يعني بدلها ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه يعني المسكن التي هي فيها وجبت الحد عليها اللي توفي زوج عنها تلتزم المسكن يحرم تحول إلى مسكن آخر إلا كان هناك إيش بلا حاجة مثلا تكون قريبة أو تخاف على نفسها هي الحالة لها تنتقل وإلا تلتزم وكذلك ولها الخروج لحاجتها نهار كالموظفة مثلا مضطرة لكن حاجة هنا عندي إشكال في تحديد الحاجة الحاجة ما حد الحاجة هل يعني أدنى حاجة تخرج أو يعني الأصل لا تخرج إلا لحاجة يعني في إشكال يعني المرة هل تخرج لصلاة الجنازة على زوجها إن كان تقام الصلاة في مكان بعيد هذا يعني في الناس من شيء لكن العلماء يفتون أنه بالجواز لحاجة كلمة الله تعالى يعني عندي في إشكال كبير ومن ملك ذكر لحاجة حاجتها أن حاجة أطلق لحاجة لكن ما قدر الحاجة التي يعني لم تخرج إلا الحاجة اللي يعني جزء الخروج لأجلها وإلا الأصل المرأة لا تخرج إلا لحاجة لا تخرج من بيت إلا لحاجة فهي كان إذا يكون الحاجة حتى يعني فما الفرق فما يعني ما فايته يعني الإحداد التزام بالبيت صحيح تخرج حاجتها وترجع بيتها ومن ملك أمة يوطئ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدمات قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. أعاد المسألة هنا. لا لا هذا مصدر الاستبراء. إذا كان إذا هنا كان مصدر حال العدة. هذا استبراء. استبراء له صورة أخرى إيه. من ملك أمة. استبراء خاص بالإيش بالإماء. من ملك أمة اشترى أمة. ويطلب نصرها بنت التسع من أي شخص كان يعني حتى لو كان أمة عند كبير السن أو عنين حتى لو ولو استبرأ استبرأ احتياطا حرم عليه أبطون ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع يعني كانت هي حامل بوضع ومن تحيض بحيضة إذا كانت يعني عند وقت الحيض حيضة واحدة لأن مصوبة ليس مثل عدة تعبد والحق الزوجة إنما استبراء الرحم وآيسة وصغيرة بشهر نعم.